بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي الفداء في رحمه الله تعالى سيدنا من عند الجامعة. أماكن الطحين اللي كان ما كانش بيسمع في رمضان برمضان. افتح. تفضل. إلى الإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة النساء من تفسيره، وقوله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي وحرم عليكم من الأجنبيات المحصنات، وهن المزوجات إلا ما ملكت أيمانكم، يعني إلا ما ملكتموهن بالسبي، فإنه يحل لكم وطئهن إذا استبرأتموهن، فإن الآية نزلت في ذلك. قال الإمام أحمد. قال الإمام أحمد. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان الثوري عن عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: أصبنا سبيا من سبي وطاس ولهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج. نساء نساء صبي نساء من سبي أوطاس ولهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج. فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم فاستحللن فروجهن. وهكذا رواه الترمذي عن أحمد بن منيع عنه شيء من، ورواه النسائي من حديث سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج الثلاثة عن عثمان البتي، ورواه ابن ماجه من حديث أشعث بن سوار عن عثمان البتي. ابن ماجه ولا ابن جرير؟ ورواه مسلم في صحيحه من حديث شعبة عن قتادة كلاهما أبو الخليل الصالح بن الصوت. نعم ابن جرير من حديث أشعث. نعم نسخة ابن جرير. ورواه ابن جرير من حديث ذي أشعث بن سوار عن عثمان البتي، ورواه مسلم في صحيح من حديث شعبة عن قتادة كلاهما عن أبي الخليل صالح بن أبي مريم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فذكره. وهكذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه به. وروي من وجه آخر عن أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي علقمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابه أن أصحاب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابوا سبيا نساء سبايا ثلاث نساء يوم أوطاس لهن أزواج من أهل الشرك، فكانوا ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفوا وتأثموا من غشيانهن. قال: فنزلت هذه الآية في ذلك: المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. وهكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائي من حديث سعيد بن أبي عروبة، زاد مسلم وشعبة. ورواه الترمذي من حديث أمام بن يحيى ثلاثة عن قتادة بإسناده نحوه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن، ولا أعلم أن أحدا ذكر أبا علقمة في هذا الحديث إلا ما ذكر أمام عن قتادة، كذا قال، وقد تابعه سعيد وشعبة والله أعلم. وقد روى الطبراني من حديث الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنه أنها نزلت في سبايا خيبر، وذكر مثلها مثل حديث أبي سعيد. وقد ذهب جماعة من السلف إلى أن بيع العمة يكون طلاقا لها من زوجها أخذا بعموم هذه الآية. وقال ابن جرير: حدثنا ابن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم أنه سئل عن الأمة تباع ولها زوج، قال: كان عبد الله يقول بيعها طلاقها ويتلو هذه الآية: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. وكذا رواه سفيان ومنصور ومغيرة والأعمش عن إبراهيم عن ابن مسعود أنه قال بيعها طلاقها ومنقطع. رواه سفيان الثوري عن قليد عن أبي قلابة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا بيعت الأمة ولا زوج فسيدها حق ببضعها. ورواه سعيد عن قتادة أنه قال: قال أبي بن كعب وجابر بن عبد الله وابن عباس رضي الله عنهم قالوا عن قتادة أنه قال: أبي بن كعب وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس قالوا بيعها طلاقها. وقال ابن جرير: حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علية عن قليدة عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: طلاق الأمة ست، بيعها طلاقها طلاق الأمة ست، معدود خمسة، طلاقها، طيب، بيعها، طلاقها، وعتقها، طلاقها، وهبتها، طلاقها، براءتها، طلاقها، وطلاق زوجها، طلاقها. فين السادس؟ كده خمسة. طلاق ما هي، وطلاق زوجها، طلاقها، بيعها، طلاقها، وعتقها، طلاقها، وهبتها، طلاقها، وبراءتها، طلاقها، وطلاق زوجها، طلاقها. خمسة. وقال عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب قوله والمحصنات من النساء، وقال هذه ذوات الازواج حرم الله نكاحهن الا ما ملكت ايمانهن. والمحصنات هن ذوات الأزواج هن حرم الله نكاحهن. وهن ذوات الأزواج حرم الله نكاحهن إلا ما ملكت يمينك فبيعها طلاقها. وقال معمر، وقال قال ولا ما قاله قال معمر الحسن مثل ذلك. إيه بقى؟ وقال معمر إيه؟ وقال الحسن مثل ذلك. معمر اللي قال وقال الحسن، وقال معمر وقال الحسن مثل ذلك. وهكذا رواه سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن الحسن في قوله والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم، قال اذا كان لها زوج فبيعها طلاقها. وروى عوف عن الحسن انه قال بيع الامه طلاقها وبيعه طلاقها، بيع الامه طلاقها وبيعه بيعه طلاقه. بمعنى بيع سيدها ولا بيعها؟ بيع زوجها، زوجها لو بيع يبقى طلاق ايضا. نعم. فهذا قول هؤلاء من السلف، وقد خالفهم الجمهور قديما وحديثا، فرأوا ان بيع الامه ليس طلاقا لها، لان المشتري نائب عن البائع، والبائع قد كان قد اخرج عن ملكه هذه المنفعه وباعها مسلوبه عنها. واعتمدوا في ذلك على حديث بريره المخرج في الصحيحين وغيرهما، فان عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها اشترتها واعتقتها ولم ينفسخ نكاحها من زوجها مغيث، بل خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الفسخ والبقاء. اشترتها واعتقتها ونجزت عتقها ولم ينفسخ، نجزت اشترتها واعتقتها ونجزت عتقها ولم ينفسخ نكاحها من زوجها مغيث، بل خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الفسخ والبقاء. موجودة في بعض، اشترتها واعتقتها ولم فاسخ نكاحها من زوجها مغيث، بدل اعتقتها، بل خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الفسخ والبقاء، فاختارت الفسخ، وقصتها مشهورة. فلو كان بيع الأمة طلاقها كما قال هؤلاء ما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خيرها دل على بقاء النكاح، وأن المراد من الآية المسبيات فقط، والله أعلم. وقد يقين يا العتق بقى، يا باعها مواليها يعني. فلو كان بيع الأمة طلاقها كما قال هؤلاء ما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خيرها يعني كان الأمر فيها بالخيار، إن ما أن تبقى أو تفارقه. يعني التخيير هذا دليل على بطلان النكاح، ولا دليل على أن النكاح ينفسخ؟ لذلك النبي خيرها وقال أنا شافع، أنا شافع. النكاح باقي، الفسخ مش محتاج قاضي أصلا، النكاح باقي. طب لو النكاح باقي النبي إما أن تبقى على حالك، يعني لك الخيار بقى بين البقاء، مش طلقت لعدم التفاهم، لسه موجود، بين البقاء أو اختيار نفسك، يعني هي ما زالت زوجة، ولذلك خيرها بين بقائها زوجة أو مفارقة. نعم. طيب، أن المراد من الآية المسبيات فقط، والله أعلم. وقد قيل المراد بقوله والمحصنات من النساء يعني العفائف، حرام عليكم حتى تملكوا عصمتهن بنكاح وشهود ومهور وولي واحدة، وولي واحدة أو اثنتين أو ثلاثة أو أربعة. حكاه ابن جرير عن أبي العاليات وطاووس وغيرهما. وقال عمر وعبيدة والمحصنات من النساء ما عدا الأربعة حرام عليكم إلا ما ملكت أيمانكم. وقوله تعالى كتاب الله عليكم أي هذا التحريم كتاب الله كتاب الله كتبه الله عليكم يعني الأربعة فالزموا كتابة على قراءة الرفع كتاب الله عليكم أي هذا التحريم كتاب كتبه الله عليكم يعني الأربعة فالزموا كتابة إيش يعني كتبه الله عليكم فالزموا كتابة فيش يعني الأربعة لا هل هذا التحريم كتاب كتبه الله عليكم فالزموا كتابه ولا تخرجوا عن حدوده والزموا شرعه وما فرضه وقال عبيدة وقال عبيدة عطاء والسدي في قوله كتاب الله عليكم يعني الأربعة وقال إبراهيم كتاب الله عليكم يعني ما حرم عليكم وقوله تعالى وحل لكم ما وراء ذلكم أي ما عدا من ذكرن من المحارم هن حلال هن لكم حلال قاله عطاء وغيره وقال عبيدة والسدي وحل لكم وحل لكم ما وراء ذلكم ما دون الأربع وهذا بعيد والصحيح قول عطاء كما تقدم وقال قتادة وحل لكم ما وراء ذلكم يعني ما ملكت أيمانكم وهذه الآية هي التي احتج بها من احتج على تحليل الجمع بين الأختين وقول من قال حلتهما آية وحرمتهما آية وقوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين أي تحصلوا بأموالكم من الزوجات إلى أربع أو السراري ما شئتم بالطريق الشرعي ولهذا قال محصنين غير مسافحين وقوله تعالى فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة أي كما تستمتعون بهن فاتوهن مهورهن في مقابلة ذلك كما قال تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وكقوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وكقوله ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا وقد استدل أنا عارف يعني شو بتعدى أمونا بس كيف تقول أنت حد عارف أنت عم تعمل إيه أنا مش عارف كنت بتطور دينيك ولا حاجة في الخط ده شاشة ما عايز اشحط ليه بقى على السلم تحت وقد استدل بعموم هذه الآية تدل وقد است ولا القائل لا كمل الكلام وقد است تدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة ولا شك أنه كان مشروعا في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ مرتين وقال آخرون أكثر من ذلك إنما أبيح مرة ثم نسخ مرة عندي مرتين وقال آخرون أكثر من ذلك نعم وقال آخرون أكثر من ذلك وقال آخرون إنما أبيح مرة ثم نسخ ولم يبح بعد ذلك وقد روى عن ابن عباس رضي الله عنهما وطائفة من الصحابة القول أبيح مرة ثم نسخ مرة ثم نسخ ولم يبح إنما أبيح مرة ثم نسخ ولم يبح بعد ذلك وقد روى عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة ورواية عن الإمام أحمد وكان ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير والسدي يقرؤون فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة هذا تفسير هذا تفسير فما استمتعتم بهن به منهن إلى أجل مسمى هي دي قراءة تفسيرية بقى وبيقولوا هما كان ابن عباس وابي بن كعب وسعيد بن جبير والسدي يقرؤون فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى فاتوهن اجورهن فريضه وقال مجاهد نزلت في نكاح المتعه ولكن الجمهور على خلاف ذلك على عمدة ما ثبت في الصحيحين عن امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعه واللحوم الحمر الاليه يوم خيبر ولهذا الحديث الفاظ مقرره في كتاب الاحكام هو نكاح إذا ترتب عليه حمل يلزمه ولازم يبقى لازم يبقى علة يعني هو أمر تعبدي مطلق حرم ولا علة زالت وفي صحيح مسلم عن الربيع بن سمرة. وفي صحيح مسلم عن الربيع بن سمرة بن معبد بن جاني عن أبيه أنه غزى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فقال يا أيها الناس إني وخرجنا عن الموضوع فقال يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. وفي رواية لمسلم في حجة الوداع وله ألفاظ موضوعها كتاب أحكام. وقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة لما يكون كتاب أحكام فعص فيه في ثلاث مجلدات ولا جناح كبير طبعا هم ثلاثة بس حتى لا ده كبير ده لا ده حتى كده طهارة وطهن. وقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة من حمل هذه لا تعالى نكاح متعافي إلى أجل مسمى قال لا جناح عليكم إذا انقضى الأجل وأن تتراضى على زيادة به وزيادة للجعل. قال السدي إن شاء أرضاها من بعد الفريضة الأولى يعني الأجر الذي أعطاها على تمتعه بها قبل انقضاء الأجل بينهما فقال أتمتع منك أيضا بكذا وكذا فإن زاد قبل أن يستبرئ رحمها يوم تنقضي المدة. وقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة تزداد وبالرجعه. وهو قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. قال السدي إذا انقضت المدة وليس له عليها سبيل وهي منه بريئة وعليها أن تستبرئ ما في رحمها وليس بينهما ميراث فلا يرث واحد منهما صاحبه. ومن قال بهذا القول الأول جعل معناه كقوله وآت النساء صدقاتهن نحلا الآية أي إذا فرضت لها صداقا فأبرأت منه أو عن شيء منه فلا جناح عليك ولا عليها في ذلك. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه أنه قال زعم الحضرمي أن رجالا كانوا يفرضون المهر ثم عسى أن يدرك أحدهم الأسرة فقال ولا جناح عليكم أيها الناس فيما تراضيتم به من بعد الفريضة يعني إذا وضعت لك منه شيئا فهو لك سائغ. واختار هذا القول ابن جرير وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. والتعدي أن يوفرها صدقة ثم يخيرها يعني في المقام أو الفراق. وقوله تعالى إن الله كان عليما حكيما مناسب ذكر هذين الوصفين بعد شرع هذه المحرمات. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. يقول تعالى ومن لم يجد منكم طولا أي ساعة وقدرة أي أنكح المحصنات أمال جيبها قد لي. يقول تعالى ومن يستطع منكم طولا أي ساعة وقدرة ومن لم يستطع منكم طولا أي ساعة وقدرة أن ينكح المحصنات المؤمنات أي الحرائر العفائف المؤمنات. وقال ابن أبي أخبرني عبد الجبار عن ربيعة ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات قال ربيعة الطول الهوى يعني ينكح الأمة إذا كان هواه فيها. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير ثم أخذ يشنع على هذا القول ويرده ابن جرير فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات أي فتزوجوا من الإماء المؤمنات التي يملكوهن المؤمنون. ولهذا قال من فتياتكم المؤمنات قال ابن عباس وغيره فلينكح من إماء المؤمنين. وكذا قال السدي ومقاتل ثم اعترض بقوله والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض أي هو العالم بحقائق الأمور وسرائرها وإنما لكم أيها الناس الظاهر من الأمور. ثم قال فانكحوا النبي بإذن أهله إن فدل على أن السيدة وولي أمته لا تزوج إلا بإذنه وكذلك هو ولي عبده ها؟ نعم يحرم لا. وكذلك ولي عبده ليس له أن يتزوج بغير إذنه، كما جاء في الحديث أيما عبد تزوج بغير إذن موليه فهو عاهر أي زاني. فإن كان مالك الأمة امرأة زوجها من يزوج المرأة بإذنها، لما جاء في الحديث لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. وقوله تعالى وآتوهن أجورهن بالمعروف أي يدفعوا مهرهن بالمعروف أي عن طيب نفس منكم ولا تبخسوا منه شيئا، استهانة بهن لكونهن إماء مملوكات. وقوله تعالى محصنات أي عفائف عن الزنا لا يتعاطينه، ولهذا قال غير موسى في حاتمهن الزواني اللاتي لا يمنعن من أرادهن بالفاحشة. وقوله تعالى ولا متخذات أخدان، قال ابن عباس المسافحاتهن الزواني المعلنات يعني الزواني اللاتي لا يمنعن أحدا أرادهن بالفاحشة. وقال ابن عباس ومتخذات أخدان، ومتخذات أخدان يعني أخلاء. وكذا روي عن أبي هريرة ومجاهد والشعبي والضحاك وطائل وخراساني وأحد بن أبي كثير ومقاتل بن حيان والسدي أنهم قالوا أخلاء. وقال الحسن البصري يعني الصديق. وقال الضحاك وأيضا على متخذات أخدان ذات الخليل ذات الخليل الواحد المقرة به نهى الله عن ذلك يعني تزويجها ما دامت كذلك. وقوله تعالى فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. اختلف القراء في أحصن اختلف القراء في ما هي لسه يختلفوا أقرأه بعضهم بضم الهمزة وكسر الصاد مبني لما لم يسمى فاعله محصن. وقرئ بفتح الهمزة والصاد فعل لازم أحصن. ثم قيل معنى القراءتين واحد واختلفوا فيه على قولين، أحدهم أن المراد بالإحصان هنا الإسلام، وروي ذلك كان عبد بن سعيد بن عمر بن الأسود وزير بن حبيش سعيد بن جبير وعطاء بن خبي والشعبي، وروى نحو الزهري عن عمر بن الخطاب وهو منقطع. وهذا هو القول الذي نص عليه الشافعي في رواية الربيع، قال وإنما قلنا ذلك استدلالا بالسنة وإجماع أكثر أهل العلم. وقد روى ابن أبي حاتم في ذلك حديثا مرفوعا قال حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الدمشقي قال حدثنا أبي عن أبيه عن أبي حمزة عن جابر عن رجل عن أبي عبد الرحمن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أحصن أي قال إحصانها إسلامها وعفافها أحصن بالإسلام. التفسير القراءة لها تفسير معين ولا الاثنين يحتمل تفسيرين بمعنى. نعم قال إحصانها إسلامها وعفافها الاثنين. وقال المراد بها هنا التزويج، قال وقال علي اجلدوهن. ثم قال ابن أبي حاتم وهو حديث منكر، قلت وفي إسناده ضعف وفيه من لم يسمع ومثله لا تقوم به حجة. وقال القاسم وسالم إحصانها إسلامها وعفافها، وخيل المراد به ها هنا التزويج، وقول ابن عباس ومجاهد وعكرمة طاووس وعيد بن جبير والحسن وقتادة وغيرهم. ونقل أبو علي الطبري كتابه الإيضاح عن الشافعي في ما رواه أبو الحكم ابن عبد الحكم عنه. وقد روى ليث بن أبي سليم عن مجاهد أنه قال إحصان الأمة أن ينكح الحر وإحصان العبد أن ينكح الحرة. وكذا روى ابن أبي طلحة عن ابن عباس رواه ابن جرير في تفسيره، وذكر ابن أبي حاتم عن الشعبي والنخعي. وقيل معنى القراءتين متباين، فمن قرأ أحصن بضم الهمزة فمراده التزويج، ومن قرأ بفتحها فمراده الإسلام. اختاره أبو جعفر بن جرير في تفسيره وقرره وناصره. والأظهر والله أعلم أن المراد بالإحصان هنا التزويج، لأن سياق الآية يدل عليه، حيث يقول سبحانه وتعالى من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم. والآية الكريمة سياقها في الفتيات المؤمنات، فتعين أن المراد بقوله فإذا أحصن أي تزوجنا كما فسره ابن عباس وغيره. وعلى كل من القولين إشكال على مذهب الجمهور، وذلك أنهم يقولون إن الأمة إذا زنت عليها 50 جلدة سواء كانت مسلمة أو كافرة، مزوجة أو بكرة، مع أن مفهوم الآية يقتضي أنه لا حد على غير المحصنة ممن زنى من الإماء، وقد اختلفت أجوبتهم عن ذلك. فأما الجمهور فقالوا لا شك أن المنطوق مقدم على المفهوم، وقد وردت أحاديث عامة في إقامة الحد على الإماء فقدمناها على مفهوم الآية. فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن علي بن علي رضي الله عنه أنه خطب فقال: يا أيها الناس أقيموا الحد على إمائكم، أقيموا على إمائكم الحد من أحصن منهن ومن لم يحصن. عندي إمائكم أرقائكم. من أحصن منهن ولم يحصن فإن أمات لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديثة عاد بنفاس، فخشيت إن جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحسن تتركها حتى تتماثل. وعند عبد الله بن أحمد عن غير أبيه: فإذا تعافت تعالت من نفاسها، تعالت وتعالت، فاجلدها 50. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا زنت آمات أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر، ولمسلم إذا زنت ثلاثا فليبعها في الرابعة. وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي أنه قال: أمرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه في فتنة من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة 50 50 من الزنا. الجواب الثاني: جواب عن ذر إلى أن الأمة إذا زنت ولم تحصن فلا حد عليها تحصن، وإنما تضرب تأديبا. والمحكي عن ابن عباس رضي الله عنه: وإليه ذهب طاووس وسعيد بن جبير وأبو عبيد القاسم بن سلام وداود بن علي الظاهري في رواية عنه، وعمدتهم مفهوم الآية ومن مفاهيم الشرط، وهو حجة عند أكثرهم فقدم على العموم عندهم. وحديث أبي هريرة زيد بن خالد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال: إذا زنت فحدوها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب زيد بن خالد الجهني، لا أبو أيوب الأنصار، لا خالد بن زيد، أبو أيوب خالد بن زيد، ده زيد بن خالد الجهني. ثم بعض قال ابن شهاب: لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة. أخرجه في صحيحين وعند مسلم أنه قال ابن شهاب: الضفير الحبل. قالوا: فلم يوقت فيه عدد كما أقت في المحصنة، وقت في المحصنة، وكما وقت في القرآن بنص ما على المحصنات، فجامع ووجب بنص ما على المحصنات من العذاب. من العذاب فوجب الجمع بين الآية والحديث بذلك، الله أعلم. وأصرح من ذلك ما رواه سعيد بن منصور عن سفيان عن مسعر عن عمرو بن ورقة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على أمات حد حتى تحصن، أي تزوج، تحصن تزوج، أو حتى ولا يعني أو حتى تزوج، فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات. وقد رواه ابن خزيمة عن عبد الله بن عمران العابدي عن سفيان به مرفوعا، وقال رفعه خطأ إنما هو من قول ابن عباس، وكذا رواه البياقي من حديث عبد الله بن عمران، وقال مثل ما قاله ابن خزيمة. قالوا: وحديث علي بن عمر قضايا أعيان، وحديث أبي هريرة عنه أجوبة، أحدها أن ذلك محمول على علامة المزاودة جمعا بين أول وبين هذا الحديث الثاني. عبد الله بن عمران عمر حداش، ومين عمران؟ اللهم عبد الله بن عمران العبدي. وقال: وحديث عن قضايا حديث عن يحون على جمعا بينه وبين هذا الحديث. نعم. ثاني الله عنه. ثانيا أن الأفضل تعالى أن فليقل الحديث من الجواب الثالث وهو أن هذا الحديث من حديث صحابين وذلك من رواية أبي هريرة فقط وما كان عن اثنين فهو أولى بالتقديم رواية واحد وأيضا فقد رواه النسائي بإسناد على شرط مسلم من حديث عباد بن تميم عن عمه وكان قد شهد بدرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت الأمة فجلدوها ثم إن زنت فجلدوها ثم إن زنت فجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو ظفير. الرابع أنه لا يبعد أن بعض الرواة أطلق لفظ الحد في الحديث على الجلد لأنه لما كان الجلد اعتقد أنه حد أو أنه أطلق لفظة الحد على التأديب كما أطلق الحد على من ضرب من زنا من المرضى بإثكال نخل فيه مئة شمراخ. كما أطلق الحد على ضرب من زنا من المرضى ضرب ضرب وعلى جلد من زنى بآمة امرأته إذا زنى إذا أذنت له فيها مئة وإنما ذلك تعزير وتأديب عند من يراه كأحمد وغيره من السلف. وإنما الحد الحقيقي هو جلد البكر مئة ورجم الثيب أو اللائق والله أعلم. وقد روى ابن ماجه وابن جرير في تفسيره قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة أنه سمع سعيد بن جبير يقول لا تضرب الأمة إذا زنت ما لم تتزوج. وهذا إسناد صحيح عنه ومذهب غريب إن أراد أنها لا تضرب الأمة أصلا لا حدا وكأنه أخذ بمفهوم الآية ولم يبلغه الحديث وإن كان أراد أنها لا تضرب حدا ولا ينفي ضربها تأديبا وإن كان أراد فهو وإن كان أراد أنها لا تضرب حدا ولا ينفي ضربها تأديبا فهو كقول ابن عباس رضي الله عنه ومن تبعه في ذلك والله أعلم. الجواب الثالث طيب هو قال الرابع الأول وبعدين جواب الثالث أنا عند الرابع الأول يعني إيه؟ بعد الثاني جاء الرابع قال كده الرابع أنه لا يبعد أن بعض الرواة الثاني أن لفظ الحد في قوله فليزيد الحد محمد بعض الرواة بدليل الثالث كل ده في الجواب الثاني الجواب الثالث أن الآية دلت على أن الآمة المحصنة تحد نصف حد الحرة فأما قبل الإحصان فأمومات الكتاب والسنة شاملة لها في جلدها مئة كقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة وكحديث عبادة بن الصامت خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر والبكر جلد مئة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مئة ورجمها بالحجارة والحديث في صحيح مسلم وغير ذلك من الأحاديث. وهذا القول هو المشهور عن داود بن علي الظاهري وهو في غاية الضعف لأن الله تبارك وتعالى وهو في غاية الضعف لأن الله تعالى إذا كان أمر بجلد المحصنة من الإماء بنصف ما على الحرة من العذاب وهو 50 جلدة فكيف يكون حكمها قبل الإحصان أشد منه بعد الإحصان وقاعدة الشريعة في ذلك عكس ما قال. وهذا الشارع عليه السلام سأله أصحابه عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال جلدوها ولم يقل مئة فلو كان حكمها كما زعم داود لوجب بيان ذلك لهم لأنهم إنما سألوا عن ذلك. قال بدل زعم يعني أما زعم داود والله ما بتفرق بس هو بيستغربوا أصلا بكثير لأنهم يرون الظاهرية بر هو ابن رجب زعم بمعنى قال زعم الفرزدق سيقتل مربع زعم الخليل كما قال داود لا زعم تيجي على الشيء البعيد يعني فلو كان حكمها كما قال داود لوجب بيان ذلك لهم لأنهم إنما سألوا عن ذلك لعدم بيان حكم جلد المئة بعد الإحصان في الإماء وإلا فما الفائدة في قولهم ولم تحصن لعدم الفرق بينهما لو لم تكن الآية نزلت لكن لما علموا أحد الحكمين سألوا عن الآخر فبيانه لهم كما في الصحيحين أنهم لما سألوه عن الصلاة عليه فذكرها لهم ثم قال والسلام ما قد علمتم. الحال الاخر تعيش وتقطف وفي لفظ لما انزل الله قوله يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قالوا هذا السلام عليك قد عرفت لما أنزل الله

تنفى فيه ثلاثة أقوال، أحدها أنها تنفى عنه، والثاني لا تنفى عنه مطلقا، والثالث أنها تنفى نصف سنة وهو نصف نفي الحرة، وهذا الخلاف في مذهب الشافعي. وأما أبو حنيفة فعنده أن النفي تعزير ليس من تمام الحد، وإنما هو رأي الإمام إن شاء فعله وإن شاء تركه في حق الرجال والنساء. وعند مالك أن النفي إنما هو على الرجال، وأما النساء فلا، لأن ذلك مضاد لصيانتهن، وما ورد شيء من النفي في الرجال ولا النساء. نعم، حديث عبادة وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في من زنى ولم يحصن بنفي عام وبإقامة الحد عليه، رواه البخاري، وذلك مخصوص بالمعنى، وهو أن المقصود من النفي الصون، وذلك مفقود في نفي النساء والله أعلم. والثاني أن الأمة إذا زنت تجلد 50 بعد الإحصان وتضرب تأديبا غير محصن. الثاني نعم. قول الأول تجلد 50 قبل الإحصان وبعد، الثاني بعد الإحصان وتضرب تأديبا غير محدود بحد بعدد محصور. وقد تقدم ورواه ابن جرير عن سعيد بن جبير أنها لا تضرب قبل الإحصان، وإن أراد نفيه فيكون مذهبا بالتأويل، وإلا فوات القول الثاني. القول الآخر الآخر يبقى أول ثاني وآخر، أنها تجلد قبل الإحصان 100 وبعده 50 كما هو المشهور عند داود وأضعف الأقوال، أنها تجلد قبل الإحصان 50 وترجم بعده، وهو قول أبي إيه تجلد قبل الإحصان طيب كده وترجم بعد الإحصان. عفوا سيدنا، القول الآخر أنها تجلد قبل الإحصان 100 وبعده 50 كما هو المشهور عن داود وهو أضعف الأقوال. عن داود وأضعف الأقوال أنها تجلد، خلاص ما فيش هو وأضعف الأقوال. القول الآخر أنها تجلد قبل الإحصان 100 وبعده 50 كما هو المشهور عن داود وأضعف الأقوال أنها تجلد قبل الإحصان 50 وترجم بعده، وهو قول أبي ثور وهو ضعيف أيضا. وترجم بعده أنها تجلد وترجم بعده وهو قول أبي ثور وهو ضعيف أيضا، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. نعم الأول أنها إذا زنت ما عادش فيه ماء نعمل بالرجل ما عادش فيه ماء نعمل بالرجل ثالث تجلد قبل الإحصان مقررة بنشوف الرجل سعد الجلد فقط نعم. وده مذهب الجمهور. أحسن الله إليكم. وقوله تعالى ذلك لمن خشي العنة منكم، وقوله تعالى ذلك لمن خشي العنة منكم أي إنما يباح النكاح، إنما يباح النكاح لماء بالشروط المتقدمة. شيل الكتاب بس الأول عمري بس مش أنا أنا بحسب الشيخ هينزل فعمال أشيل. حضرتك نازل؟ لا مش نازل كامي. وقوله تعالى ذلك لمن خشي العنة منكم أي إنما يباح نكاح لماء بالشروط المتقدمة لمن خاف على نفسه الوقوع في الزنا وشق عليه الصبر عن الجماع وعانيت بسبب ذلك كله وعانيت بسبب ذلك كله فلو حينئذ أن يتزوج بالأمة وإن ترك تزوجها وجاهد نفسه في الكف عن الزنا فهو خير له، لأنه إذا تزوج جاء أولاده أرقاء لسيدها إلا أن يكون الزوج غريبا، فلا تكون أولاده منها أرقاء في قول قديم للشافعي، ولهذا قال وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. أمن هذه عربيا يعني عمله غريبا دي إلا أن يكون الزوج عربيا شو الفرق؟ لأنه إذا تزوجها جاء أولاده أرقاء لسيدها إلا أن يعني الزوج عربي يعني الزوج عربي يبقى مش أرقاء، الزوج غربي يبقى أرقاء. هذا الظاهر الكلام ما في حاجة الزوج غربي.

الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال يا عمرو صليت بأصحابك أنت جنب؟ قال قلت يا رسول الله إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت عن أهلك فذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فتأممت ثم صليت فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا وهكذا رواه أبو داود من حديث يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب به ورواه أيضا عن محمد بن سلمة عن ابن وهب عن ابن لهيعة أنا شاطب على ابن فعشان كده مرتاش محمد بن سلم اللي هو مش عارف أنا شاطب بس أنا قاطب أرقام الحديث وشاطب على أبي سلم كأن رجعتها عن ابن وهب عن ابن لهيعة وعمر بن الحارث صح عمر مش عمر عمر بن كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير المصري عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عنه فذكر نحوه وهذا والله أعلم أشبه بالصواب. وقال أبو بكر بن مردوية حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حمد البلخي وقال حدثنا محمد صالح بن سالم البلخي وقال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يوسف بن خالد قال حدثنا زياد بن سعد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمرو بن العاص رضي الله عنه صلى بالناس وهو جنوب فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له فدعاه فسألوا عن ذلك فقال يا رسول الله خفت أن يقتلني البرد وقد قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم الآية فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد ابن مردوية عنها عند هذه الآية الكريمة من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه يوم القيامة في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا أمن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تردى في زيادة نسخة الأزهر ومن تردى من جبل فقتل نفسه فمتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين وكذلك رواه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه وعن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. وقد أخرجه الجماعة في كتبهم من طريق أبي قلابة وفي الصحيحين من حديث الحسن عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل ممن كان قبلكم وكان به جرح فأخذ سكينا نحر بها يده فما رقى الدم حتى مات. قال الله عز وجل عبدي بادرني بنفسي حرمت عليه الجنة. ولهذا قال تعالى وغيق ذلك عدوانا وظلما يتعاطى ما نهاه الله عنه تعديا فيه ظالما في تعاطيه أي عالما بتحريمه متجاسرا على انتهاكه فسوف نصليه نارا الآية. وهذا تهديد شديد وعيد أكيد فليحذر منه كل عاقل لبيب ممن ألقى السمع وهو شديد شهيد حسبك بس نكتفي بهذا بارك الله فيك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.